بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. ناخد بالنا من الباب اللي جاي ده. انتوا فاكرين هيئات الصلاة لما اتكلمنا عنها وشرحناها وصورت فيديو وشريط ناس كتير طلبوه في مصر وطلبوه وكده، الناس استفادت بحركات الصلاة. الدرس ده مهم جدا، لان الانسان قد يبطل صلاته دون ان يدري بالحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة لها نظام، منها ما يبطل الصلاة، ومنها ما يكره في الصلاة، ومنها ما يباح الحركة. انت فاكرين طبعا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فاكرينها. فحركات الصلاة فيها حاجات تبطلها، وفي حاجات يرخص فيها، وفي حاجات يكره، وفي حاجات لابد منها، في حاجات لابد منها. هنشوف الكلام ده، فننتبه لهذا الباب، لان زي ما قلنا واقف تصلي وتعبان وبتأدي مظبوط وتصلي مظبوط وفي مواعيدها مظبوط وبتروح الجامع، كل ده كويس، وبعدين تطلع تلاقي صلاتك مش مكتوبه انك ابطلتها بايه؟ عمال تتقرش طول ما انت واقف، وتحك في جسمك، وتساوي في دقنك، وتساوي في شعرك. خلاص بطلت الصلاه. فان الانسان لو في الدنيا واقف قدام رئيسه او قدام شخصيه كبيره بيقف، يعني الدبانه لو جت على وشه ما بيهشهاش، فما بالك وانت واقف بين ايدينا ربنا. فناخد بالنا من الباب ده وننتبه قوي للكلام اللي فيه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. شو خد بالك من الكلمه والجمله، والجمله تاني: يستعين الرجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. يستعين بما شاء من جسد على ايه؟ يستعين على ايه؟ هو بيقاتل؟ هو بيحارب؟ يستعين بايه؟ بايديه؟ برجليه؟ يستعين على ايه؟ على اداء الصلاه كما يجب ان تؤدى. هذه معنى الاستعانه، على اداء الصلاه. مثال ذلك ايه؟ انا واقف في الصف، الصف معوج، ممكن قوي امد ايدي، قاعد اللي جنبي واقف مش واخد باله، واقف عاوج الصف، يبقى انا استعنت بايدي على ايه هنا بقى؟ على تصحيح استقامه الصف. فهمت ازاي؟ لابس ازار ومحرم، واحسست ان الازار قد يفك او قد تنكشف العوره، هعمل ايه؟ هضم رجلي، بس انت برجلي اهو، او همسك ايديا واربط الازار، يبقى استعنت. عشان ايه؟ كي لا تبطل الصلاه. واضح؟ نعم. ووضع ابو اسحاق قلنسوته في الصلاه ورفعها. او رفعها. قول لي في الهمس. لا. حطها. حط. اللي انا اقوله مش في الهامش تحطه على طول. القلنسوه بنيته، طيب شالها او حطها، او شالها وحطها ليه؟ لازم في سبب، لازم في سبب. هنقول انها الدنيا كانت حر جدا، هنقول انه عرق، هنقول ان فيه فراشه دخلت بين دماغه وبين الطاقيه بتاكله بتقرصه، هيضيع منه الخشوع في الصلاه فاضطر يشيلها. اهو ده اضطرار بقى، اهو ده اضطرار، مش مجرد انه بيشيلها ويحطها كده بلا مناسبه، لا، يبقى في حاجه، يبقى اضطر لذلك. ليه؟ خاف على الخشوع. دبانه جت دخلت في ودنك وعماله تزن في ودنك، مش عارف تقرا، مش عارف تقرا، هتضطر تعمل كده. هنا يبقى اضطرار، ويبقى من اجل ان تصح الصلاه، او من اجل ان يستمر الخشوع في الصلاه. نعم. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الايسر الا ان يحك جلدا. لحظه. ووضع علي كفه على رصغه بالصاد. اي بعض الكتب فيها بالسين رص، ره. مين عنده السين؟ انت عندك السين، عندك بالصاد في الهامش فيه؟ مفيش. اللي اتحطت بالسين هي جايزة لغتان، لكن الافصح الصاد. الرسخ المفصل اللي فاصل بين الكف وبين الساعد، ده اسمه ايه؟ الرسخ. الا بقى هو ده الاستثناء بقى. يبقى يستعين الرجل بما شاء من جسده في صلاته، ووضع علي كفه على رسغه، ورفع ابو مش عارف ابو اسحاق، ابو اسحاق قلوا صوته او ورعها او وضعها او وضعها. الا يبقى اللي فات ده عاوز يقول انه جائز لظروف. اما اللي مش جائز ايه بقى؟ الا ايه؟ الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا. شفت ازاي واقف انت ده بتصلي وبعدين بتعدل الكرافته وانت بتصلي، تعدلها بقى عشان معوجه بتعدلها، او بتعدل جلابيتك كده، او بتوضب جاكيتتك، او ده منه يدخل الصلاه على طول. ده هو بقى عمال بتتهرش. الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا، يبقى ده ممنوع. يبقى ده ايه؟ ممنوع. نعم. الاستثناء ده جاي منين؟ الجمله طويله قوي. الاستثناء ده جاي منين؟ جاي من اول الباب خالص. يستعين الرجل بما شاء من جسده في صلاته الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا. والكلام اللي في النص ده كله معترض بين عن كريب مولى ابن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة في الهامش. لا بدل على، ما عنديش في الهامش، اكتبها لان في روايات فيه والعرض وعرض الاثنين. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. مسح النوم، النوم ما يتمسحش، النوم يتمسح برضه. فمسح النوم اي فمسح اثر النوم عن وجهه، عن عينيه يعني. فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات. العشر الآيات بألف الهامش، والعشر آيات من غير ألف ولام، خواتيم سورة آل عمران، خواتيم وخواتم في الهامش. ثم قام إلى شن معلقة، الشن القربة القديمة، الشن القربة السقاء من جلد قديم، ادمت يعني، يعني القربة الخلقة اللي هو يبقى اسمها شن. ثم قام، وشن ممكن تقول شن معلقة وتقول شن معلقة، الاثنين شن معلقة باعتبار انها ايه؟ سقاء يعني قربة، معلق باعتبار انها ايه؟ جلد. ثم قام الى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين. طبعا هو هنا الحديث يمكن فيه بعض الاختصار، لأن هو لما النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده على رأس ابن عباس وفتله في ودنه، دعت له فيها فرك ودنه كده، كان السبب إن ابن عباس لما قام كان طفل، عشان كده كان نايم معاهم في نفس الفرشة لم يبلغ الحلم، فعشان كده كان نايم مع خالته في نفس الفرشة بس نايم تحت رجليهم، هم نايمين بالطول كده وهو نايم ايه تحت رجليهم او نايم فوق راسهم بالعرض، هم نايمين بالطول. لما قام عمل زي النبي عليه الصلاة اتوضى وقرا العشر ايات اذا كان يعني، ولما جه يقف بدل ما يقف عن يمينه وقف عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يعدله ويجيبه في الوقفة الصحيحة للمأموم، انه يقف المأموم عن يمين الامام متأخرا قليلا عنه. كان السر في انه وضع ايده على راسه وكده. اما مسألة فتل الود فبعض الناس بتقول بيفتل ودنه عشان ينبهه، وبعض الناس بتقول انه الدنيا ليل والنوم كابس على الولد وحينام على روحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايه ويصحي. ويبقى معنى استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بايده هنا الغرض منها ايه؟ اصلاح هيئة الصلاة اللي هي الوقوف حال الجماعة. نعم. واخذ باذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم. الحديث ده جاء كتير وجاء قبل كده وجاء بعد كده بسبب ان الامام بيغير العنوان، ياخد من كل ياخد من الحياه من الحديث الجزء اللي هو عاوز يستند اليه. هنا عاوز يستند لايه؟ هناك الحديث جاء قبل كده في صلاة الليل صلاة القيامة عشان نشوف عدد الركعات اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث برضو جاء في متى يصح سماع الصغير وهكذا. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. عبد الله هنا اللي هو عبد الله بن مسعود اللي بيروي الحديث، عبد الله بن مسعود بيحكي إن كنا بنتكلم في الصلاة. اللي حاصل إن في بداية الصلاة هم لسه ما تعودوش على الوقوف في الصلاة والقراءة والمدة الطويلة والخشوع في الصلاة وما إلى ذلك، فكان يتكلموا في الصلاة السلام عليكم يقول عليكم السلام يسلم عليه ويرد عليه. هاجر عبد الله بن مسعود إلى الحبشة ونزل بعد هجرته وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام في الصلاة. حين عاد عبد الله بن مسعود من الحبشة ولم يكن يعلم، وأول صلاة يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيسلم عليه فما ردش عليه. فيه روايات إن النبي رد عليه بالإشارة بإيده لكن ما اتكلمش. بعد كده فهمه لحسن بفتكر النبي صلى الله عليه وسلم زعلان منه أو مخصمه ولا حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد فهمه قال له إن في الصلاة شغلا أو إن في الصلاة لا شغلا. أي في الهمش لا شغلا باللام يعني. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على إن كنا لنتكلم أيوة إن كنا نتكلم رواية عندك في الهامش تكتب إن كنا لنتكلم إن المقفف من الثقيل إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. بالسكوت، السكوت عن الكلام الأجنبي، السكوت عموما لان الصلاه فيها كلام فيها تسبيح وفيها قراءه، اي فامرنا بالسكوت اي عن الكلام الاجنبي عن الصلاه. حافظوا على الصلاه بعد نصح مزود والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. عن سهل رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتأخر، حبس هنا يعني اتأخر، فتأم الناس، فتأم الناس استفهام محذوف الأداة، أي أفتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. نعم إن شئتم لأنها بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله راح بني عمرو بن عوف في قباء، راح قباء يصلح بينهم في حاجة حصلت، فراح يصلح فتأخر وجاء صلاة العصر، بعدين المغرب هتبدأ، بعدين العصر هيروح، فنعمل ايه؟ فبلال راح لسيدنا ابو بكر قال له: دلوقتي النبي اتاخر والصلاه وجبت، نعمل ايه؟ اذن وتقوم الناس؟ قال له: ما فيش مانع اذا كنتوا عاوزين ان شئتم. بيقولوا منها العلماء دي انه لا يصح ان يؤم الامام الناس الا برضاهم. وانت فاكرين احنا قلنا الكلام ده في كتاب الاسلام واركان امامه من يكره الناس امامته، ما يصحش الانسان يؤم الناس ابدا الا وهم راضون بامامته. عشان كده قال لهم: نعم ان شئتم، يبقى بناء عن رغبتهم، مش الانسان يجترئ على الصلاه ويتقدم كده ويلا عاوز يؤم ويقول لك انا احسن واحد فيكم وجبتها منين؟ فلا بد من رضا المامومين عن الامام، عن امامته لهم. هذا طبعا في الامور العامه والعاديه وكله، لكن افترض ان امام راتب، امام راتب ودخل واحد يصلي مش عاجبه الامام، ما تتفلق، ما تتفلق انت هنا، لان ده امام ايه؟ راتب. لكن الكلام هنا عن الامام الذي يتطوع للامامه، ما هوش امام راتب، ما هوش امام راتب، ما هوش معين لامامه الناس في الصلاه، اجتمع ناس فأراد أحدهم أن يأمهم، لابد من أن يكونوا راضين عن إمامته، واضح؟ لكن أي مسجد فيه إمام راتب صلاته صحيحة، رضي المأمومون أو لم يرضى المأمومون، واضح؟ ده الفرق. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. أشوف إزاي يعني بيشق الصفوف، بيعدي بيعدي، لأن رسول الله ولأن هو الإمام. فأخذ الناس بالتصفيح، بالتصفيح بالحاء اللي هو التصفيق، بيقولوا على التصفيق تصفيح ليه؟ وايه الفرق بين الكلمتين؟ واحنا قلنا قبل كده ان المترادفات انا شخصيا ما بوافقش على ان في مترادفات في اللغه، انما هي سعه في اللغه، عظمه في اللغه، ان الالفاظ كثيره كل لفظ يدل على معنى، فهو ترادف ظاهري، لكن في حقيقه الامر كل لفظ اللي فيه معنى ما يؤديش عنه اللفظ الاخر. التصفيق اصلا من ايه؟ اذا كانت هناك بيع وشراء بين شخص واخر وتعقد بينهما الصفقة، فتتفق صفق كل منهم كفه بكف صاحبه، عقدت الصفقة بوضع اليد على اليد، فسموه ايه؟ تصفيق. اما التصفيح لانه هو يخبط صفحة الكف اليمنى على صفحة الكف اليسرى، يبقى التصفيح من صفحة الكف والتصفيق من عقد الصفق، هذا الأصل. فأكثر الناس في التصفيح يخبطوا كده. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. هو لما يقول هو التدقيق بقى مش بيدي مترادفات، بيدي كلمة هم عاهدوها، عاهدوها عارفينها، عارفين معناها، فبيفسر الكلمة الجديدة بالكلمة اللي معروفة لديهم، لكن ده مش معناه ان في مترادفات. وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما اكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. طبعا لما أبو بكر كان بيصلي بالناس وهو من طبيعته ما يلتفتش في صلاته أبدا، فلما أكثر الناس في التصفيح في إيه؟ فاضطر يلتفت. التفات أبو بكر في الصلاة هنا لم يبطل صلاته. ليه؟ لأنه لم يتحول عن القبلة بصدره، وإنما تحول عن القبلة بإيه؟ بالوجه. التفت يشوف ايه؟ فاشار اليه مكانك. التفت فلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اكثروا التفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. ايوه عشان انت نسيت الجمله دي. فاشار اليه مكانك. ده النبي صلى الله عليه وسلم اشار لابو بكر مكانك، لانه عايز يرجع لورا عشان النبي يتقدم. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. يبقى الكلام ده كان في بداية الصلاة، يبقى كان في بداية الصلاة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر وأشار له مكانك رفع إيديه بيحمد ربنا على إيه؟ هذه العنوان أو التسبيح والحمد، فبيحمد ربنا على إن النبي صلى الله عليه وسلم حطه في هذه المكانة، وأنه أهل للإمامة، وأن النبي يستخلفه عشان يصلي بالناس في الحالة دي، وراضي عن إمامته للناس، فحمد ربنا. لكن ما قدرش يكمل، فاكرين الحديث ده طبعا، ورجع القهقرة وصلاته برضو ما لا بتبطل، بيبقى الحركة خطوتين لورا ما تبطلش الصلاة، والالتفات بالوجه ما يبطلش الصلاة. كل ده من شأن الصلاة، لأنه عايز يشوف إيه الموضوع والناس تفقوا صفقهم وكلام من هذا القبيل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم بقى وقف في مكان الإمامة وكبر وصلى بالناس والناس صلت وراه، يبقى حصل اهو انه صحت الصلاة، رغم انه لم يفتتحها في الاصل، وافتتحها غيره اللي هو سيدنا ابو بكر. انتوا عارفين طبعا الحديث لما قالوا ليه ما استنتش مكانك، والناس العلماء اتكلموا قالوا ازاي يأمره ولا يطيع، هل هذا عصيان؟ وقال له مكانك، فرجع منفس الامر، هل هذا عصيان؟ فقالوا لا مش عصيان، لان ابو بكر عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله مكانك مش كامر وانما كتزكيه. ولما قال له ليه ما وقفتش مطرحك لما شاورت لك، ليه ما كملتش؟ قال له ما كان لابن ابي قحافه ان يؤم قوما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع. باب من سمى قوما او سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. ايوه عايز يجيب الحديث بتاع ابن مسعود تاني، لو سلم في الصلاة ولا اتكلم وهو لا يعلم، صح الصلاة ولا بطلت؟ صح، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، بس ده لم يعلم لانه كان بعيدا عن نزول الوحي، كان في الحبشة، والوحي اللي نزل يمنع الكلام نزل وهو فين؟ في الحبشة، فما كانش يعرف، عشان كده لم يأمره بالإعادة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة، التحية على فلان وعلى فلان وعلى فلان سلم، يعني التاء عليها ضمة مش عارف ليه، نقول التحية المفروض نقول التحية، لا ما هذا مقول القول زي ما بيقولوا، يقولوا أنحى النحاه من لم يلحن أحدا، أنحى النحاه من لم يلحن أحدا، أهو كده يقولوا كده، اللي هو بقى بيبقى فاهم يجيبها إعراب كده ويجيبها كده ويجيبها كده ويجيبها كده، ما يغلطش حد، ما يغلطش حد. شوف الله ماشي. ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. اهي دي برضه، قولوا التحيات. هذه الأخرى بداية بقى. أوكي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. باب التصفيق. طيب العنوان بقى، العنوان هنا ما له يعني لما قال كده ما قالوش عيد الصلاة، ده اللي عاوز يقول انه لما جم ما كانوش يعرفوا، ما كانوش يعرفوا، فلما عرفوا خلاص. لكن الصلاة ايه بالنسبة لهم؟ هم صحت لجهلهم بالوحي الجديد. باب التصفيق للنساء. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الحديث ده رغم وضوحه، رغم وضوحه، الا ان العلماء اختلفوا في الموضوع بتاع تصرف المأموم اذا نابه شيء في صلاة الامام. بمعنى انه المأموم بيصلي ورا الامام، فالامام اخطأ، المأموم عاوز ينبه الامام. فاذا كان المأموم رجلا سبح، يعني قلت سبحان الله، يعني بدل ما يجلس في التشهد الاول الامام قام، يقوم المأموم يقول له ايه سبحان الله ينبه. اي غلطة حصلت في الصلاة المأموم ينبه الامام بانه يقول سبحان الله. اذا كان رجل، طب اذا كان ست تعمل ايه الست؟ قالوا الست تصفق، تصفق يعني واقفة كده حاطة ايديها هتعمل كده، ايد على ايد كده، مش لازم بقى تعمل كده بايديها كده، لكن ايد على ايد. فيتنبه الامام ان في خطأ ايه حدث في الصلاة. الكلام ده قالوا بعض الائمة انه التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وجه امام تاني قال لك لا انتوا فاهمين غلط. ليه يا سيدي؟ قال لك التسبيح في الصلاة للرجال وللنساء، حتى الست اذا نابها شيء في الصلاة تسبح الله. امال ايه كلمة التصفيق للنساء؟ قال قصد الحديث التصفيق من شأن النساء، يعني الرجالة ما تسقفش عيب. في راجل يسقف؟ ما فيش راجل يسقف. مين اللي يسقف كده؟ الستات في الفرح والبتاع والهيصة والزبليطة، الستات في اللهو واللعب بتاعهم يسقفوا. فمن شأن النساء خارج الصلاة التصفيق، إنما الرجال ليس من شأنهم التصفيق. فما ينصحش إن يحصل تصفيق في الصلاة لا للرجال ولا للنساء، وإنما يسبح الرجال والنساء إذا نابهم شيء في صلاة الإمام وبس، ما فيش حد يصفق، لأن التصفيق من شأن النساء. القول ده قاله الإمام مالك، الإمام مالك هو اللي قاله. لكن الإمام الشافعي قال له الحديث واضح والاحاديث الاخرى وما الى ذلك، وبالتالي الرجل اللي يسبح لكن الست ما تطلعش صوتها الست ايه تصف. نعم. ولذلك احنا خدنا بكلام الامام الشافعي في كتاب الاسلام واركان، وقلنا انه التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، واجازنا ان الست تصفق لكن ما تسبحش. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. باب من رجع القهقرى في صلاته او تقدم بامر ينزل به. اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها. كان الكلام ده في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض واشتد به مرضه، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأبو بكر بيصلي بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جه يوم الاثنين في صلاة الفجر يوم الاثنين وهو بيصلي الناس بتصلي، فوجئت بأن الستارة بتاعت الباب بتاعت حجرة عائشة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رائد يمرض انكشفت وإذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر عليهم. نعم. فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فنكص بالصاد. أيوة. غريب أن في بعض النسخ فنكص بالسين. في الهامش عندي. لكن طبعا الصاد هي المعروفة وهي الأفصح. نعم. يعني نقص على عقبيه، رجع بظهره، رجع بظهره، لأن افتكر نفسه صلى الله عليه وسلم لما خرج كده وبص هيجي يصلي، فتراجع عشان يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقف في. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا. النبي صلى الله عليه وسلم سودهم بإيده يعني أتموا صلاتكم، يعني مش خارجه، مش هيخرج للصلاة. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. يعني كأنها كانت نظرة وداع عليه الصلاة والسلام. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. خد بالك بقى قبل ما نخش في دي، بنتكلم عن حركات الصلاة بقى، ندي فكرة سريعة كده. الناس قسموا خلاصة الكلام كله بقى عشان نختصر، الحركات أنواع. حركة من أجل إصلاح الصلاة ودي جائزة، لكن في جميع الحركات عموما لا يصح التحول بالصدر عن القبل. خلاص. حركة لإصلاح الصلاة جائزة. حركة اضطرارية جائزة. حركة ملهاش ضرورة مكروهة. حركة تبطل الصلاة. فقالوا ثلاث حركات متتاليات بلا مبرر لإصلاح الصلاة، يعني مش من أجل إصلاح الصلاة تبطل الصلاة. واضح؟ فأجازوا أن يحصل حركتين اثنين بس. فإذا حصل ثلاث حركات متتالية بلا مناسبة وبلا اضطرار وليس من أجل، يعني واقف وبعدين عمل كده، مش في الساعة كام؟ يا الساعة عمل 6:15 هذه حركة، وبعدين عمل كده صلاة هذه الحركة الثالثة، وبعدين راح عادل هدومه خلاص انت بره الصلاة بقى. انت كده بره الصلاة. واضح؟ اما الحركة اللي هي لإصلاح الصلاة، انك تعدل الصف، انك تتقدم للامام تتقهر للخلف، قالوا كمان انقاذ اعمى، انقاذ اعمى هيقع في بئر، انقاذ طفل هيقع من نافذة، من اجل حريق، حاجات زي كده، حركات الاضطرارية بقى اللي انت ممكن تتحرك فيها. الولد بتصلي في القبلة كده والولد بص مش يبقى هيقع، فطلعت قدام تطبع خطوات وشديت الولد نزلته ورجعت بالقهقرة بظهري افصل، اهدي حركة اضطرارية. شوف كم خطوة رايحة وكم خطوة ايه جاي، لكن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يبقى الحركات زي ما قلنا حركة اضطرارية لانقاذ اعمى او لانقاذ رضيع او لاطفاء حريق او لانقاذ غريق او ايا كان يعني. ها؟ فدي قالوا انها كيزة. حركة لاصلاح الصلاة، سواء لاصلاح صلاتك او اصلاح صلاة الناس في الصف، قالوا دي كمان جايزة. حركات ملهاش مناسبة، ملهاش اضطرار، بتخرج يعني جلدك بتاكلك الحتة دي، هيجرى ايه لو سبتها لحد ما تخلص الصلاة؟ مش هيجرى حاجة. ها؟ فلو هتخرج بقى وتتحك وتسوي شعرك وتسوي كرافتتك وجاكيتتك ومنديلك كل ده كلام مش مظبوط. فإن حدث سهوا قالوا يكره. فإن حدث عمدا وتجاوزت الحركات الثلاث بيقولوا بطلت الصلاة. أما الكلام في الصلاة فهو ممنوع، قوموا لله قانتين، كلام الأجنبي، لكن يباح التسبيح. فقالوا التسبيح ده الرجال والتصريخ للنساء إذا نبه شيء في الصلاة لتنبيه إيه الإمام. أجازوا حاجة تانية، أنت وقفت تصلي وجاء ضيف خبط على الباب عاوز تأذن له بالدخول، هتعمل إزاي؟ تعمل إزاي؟ لو افترضنا هيشوش عليك صلاتك، والضيف ده مهم جدا وضروري جدا انك تقابله، والباب ممكن تفتحه من غير ما تتحول بصدرك عن القبلة، جازت الحركة بقى لانها اضطرارية. لكن اذا ما كانش فممكن تقول سبحان الله، ممكن تقول سبحان الله. يبقى التسبيح هنا مش لتنبيه الامام، تسبيح هنا للاذن بالدخول. وضحت دي برضو اجازوها في الحالات الاضطرارية. هنا بقى هيخش في نقطة تانية، بيصلي أمه نادت عليه يعمل ايه؟ قول كده بقى الحديث. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. ما قالش الإمام رأيه، ما قالش يجيبها ولا ما يجيبهاش، لأن فيها ايه؟ فيها خلاف. ايه بقى الخلاف؟ ناس قالوا إذا دعته أمه وهو يصلي وجب أن يجيب أمه، وبالتالي بطلت صلاته، بطلت صلاته ويعيد. واستدلوا بحديث مرسل، مرسل مش من الحديث المستند من المراسيل يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا دعتك أمك فأجبها في الصلاة، إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجب. قالوا لكن ما هوش من الحديث، الحديث المسندة الموصولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة زي بتاعة البخاري ومسلم. فقالوا يجيبها ويعيد صلاته. ناس تاني قالت يجيبها وتصح صلاته. يعني ناس قالوا مادام أجابها يبقى الصلاة خلاص يعيدها. ناس قالت يجيبها وصلاته ما بتبطلش، بل يجيبها في الصلاة ويكمل صلاة. يعني يا فلان نعم يا أمي، يا فلان أصلي يا أمي، ويكمل صلاة وبعد يروح يشوف عاوز ايه وصلاته كده صحيحة ما بطلتش. ناس قالت لا لا يجيب، ناس قالت لا يجيب. يبقى ناس قالت يجيب وتصح صلاته، وناس قالت يجيب وتبطل صلاته، وناس قالت لا يجيب، وناس فرقت قالت إن كان يصلي فرضا والوقت قد ضاق أكمل صلاته ولا يجيب، فإن كان يصلي نفلا أسرع في صلاته واختصر ثم سلم ثم يجيب. هذه الآراء المختلفة. يبقى واحد ما يردش عليها خالص خلص صلاته، واحد يقول لك لا لازم يجيب وبعدين يعيد الصلاة، ما جرش حاجة حتى لو ضاق الوقت مش مهم. واحد تاني قال يجيب وصلاته صحيحة، واحد تاني قال لك والله الفرق لازم يبان نفل ولا فرض، ان كان نفل مش جرش حاجة، ما جرش حاجة، وان كان فرض وضاق الوقت لا ما يجيبش. واضح؟ ونسأل تلك النفس يقدر يختصر ويسرع وبعدين يجاوب، ونسأل لا يسيب النفس والفرض ويجاوب. دي الآراء. كل ده مستند لإيه؟ للحديث اللي جاي ده، خصوصا الحديث اللي جاي ده بتاع ناس قديمة مش مسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده ملل سابقة. فقالوا طيب ملة سابقة وأنا مالي ومالها؟ قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه، بدليل انه قال واتبع ملة ابراهيم حنيف، بدل ما هيتبع الملة يبقى هيتبع شرعه، يبقى هيتبع شرعه فيما لم يرد عكسه. نعم. قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته وهو في صومعة وهو في صومعته أو وهو في صومعة الاثنين صح. قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي. ما قالش بقى كلام يعني رد عليها ده هو بيقول في نفسه يعني قال في نفسه أمي وصلاتي أشوف أمي وبر الأم واجب في كل الشرائع وطاعة الأم واجبة في كل الشرائع والقنوت في الصلاة واجب في كل الشرائع فيا رب أروح لأمي ولا أستنى على صلاتي في نفسه بيقول الكلام لكن ما بينطقش. قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي. قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي. قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. الحمد لله ما قالتش غير كده بس انه يبص في وجه المياميس. المياميس جمع طبعا مومس او مومسه مومسه فدعت عليه انه طبعا ده في صومعة يعني راهب. في صومعة يعني ايه راهب يعني لا يتزوج ولا يطلع على نساء سواء مياميس ولا غيره. فدي قالت بقى مش بس يبص في وش واحده ست عاديه لا في ست في وش ست مومس. طب وايه يعني الحديث ده يعني شيء غريب او فيه واحد لازم متامل فيه. طب ايه يعني لما يبص في وش مومس ولا مش مومس تفرق ايه يعني؟ انما طبعا انت لما تنظر لوجه صالح غير لما تنظر لوجه فاسق. وبعدين ده راهب فالمساله يظهر كانت يعني بالنسبه له تعتبر خطيره. وبعدين الام دي استجيبت دعوتها يعني معنى كده ان دعوه الام على ابنها بتستجاب. وتذكروا انا في التربيه في الاسلام لما اتكلمت عن التربيه في الاسلام وقلت ونبهت وقلت ساعات الام تدعى على الواد يا واد انت الله يخرب مخك البعيد الله يحصل لك يسود. قلت يعني معنى كده ان دعوه الام على ابنها بتستجاب. وتذكروا انا في التربيه في الاسلام لما اتكلمت عن التربيه في الاسلام وقلت ونبهت وقلت ساعات الام تدعى على الواد يا واد انت الله يخرب مخك البعيد الله يحصل لك يسود. قلت اوعوا تدعوا على اولادكم لان الدعوه قد تستجاب. اهي دي دعت على ابنها واهب وما عملش حاجه. وبعدين ما يصحش ان الام تدعي الدعوه المهببه دي. ام ايه دي؟ انا مش مستريح للام دي استغفر الله يعني. لكن الولد بيصلي مش مثلا بيلعب شطرنج ولا بيلعب طاوله ولا واقف يتكلم واحد صاحبه ولا بيلعب كوره ولا بيتفرج على الفيلم ومش عاوز المسلسل اللي يفوته مش عارف. لكن هو بقى ربنا اراد عشان احنا ايه نتعلم نفعل ده هيدعت عليه. نشوف بقى الدعوه استجيبت ازاي. فولدت وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت. واحدة راعية ترعى الغنم تأوي إلى الصومعة. هو ملوش دعوة بيها لما يشوفها ولا بيتكلموا بيشوفها لكن في الخارج ترعى بره الصومعة أرض نجيلة. فقيل لها ممن هذا الولد؟ بنت ما عملهاش زوج وحبلت ولدت ابن مين ده؟ قالت من جريج. أنا شوف المصيبة الصوت نزل من صومعته. شوف المصيبة الصوت من جريج نزل من صومعته. طب الأم دعت ايه دخل دي؟ ايوه لكن لما ربنا يستجيب للدعوة يهيئ لها الأسباب. فخلى البنت دي تفتري على الراجل وتقول لك نزل من صومعته يعني مش هي راحت له دخلت ده هو اللي نزل من صومعته وراح وراها. شوف المصيبة الصوت. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ أما طبعا لما قالت كده صدقوها الناس والناس دايما تصدق الشر ما تصدقش الخير. يعني لما تتكلم عن حد وتقول ده فلان ده كويس وابن حلال وكريم وخير وطيب ومش عارف ايه الناس ما تحبش تسمع لك. يقول لك عم ده بيقول كده عشان اصل كان بينه وبينه نسب اصل كان تعالوا قول ده فلان كذا وكذا يا شيخ وايه كمان لا يا شيخ وتلاقي على طول الودان طرطقت والعياذ بالله والشيطان يخلي الناس تحب الكلام ده. ف فطبعا ده راهب ودي راعية غنم، يعني اي كلام يعني تقول كلام تصدقوها؟ طب قولوا لها لا، قولوا لها عيب، قولوا لها مش عارف يضربوها قلم، انطقي يا بنت اي على طول تصدقوها. وراحوا على الراهب وقالوا له يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا، انزل بلا صومعة بلا نيلة وهبا. وراحوا هدوا الصومعة. لما هدوا الصومعة بتاعته الراجل مظلوم مش عارف يعمل ايه ومش فاهم ان دي نتيجة دعوة امه، مش عارف، لجأ الى الله، ولانه صادق ولانه لم يجب امه خوفا على صلاته وليس لعقوقه، فتجه الى الله، فربنا الهمه فقال فين هي، فين هي اللي بتقول ان انا ابو ابنها دي، اين التي تجه؟ قال يا بابوس. يا بابوس من ابوك؟ بيقول للعيل الصغير يا بابوس. بابوس مش كلمه مش عربي. فالعلماء لما شافوها اتحيروا فيها، فقالوا ثلاث اراء. واحد قال يا بابوس ده اسم الطفل، اسمه بابوس خلاص انتهينا ما تشغلش بالك. واحد تاني قال لك لا، بابوس يعني يا رضيع بلغته، هو بيستنتج هينده على دي. واحد تاني قال لك لا، بابوس يعني يا صغير، فاما انها يا صغير او يا رضيع او الواد اسمه ايه، اهو قال له بابوس وخلاص. قول من ابوك؟ ايوه. قال راعي الغنم. نطق تكلم في المهد من اجله ومن اجل براءته. شوف يبقى اذا كان مظلوم لكن دعوة الام بتستجاب، فيقوم تستجاب دعوة الام اللي ملهاش مناسبة وملهاش سبب. ولان الراجل من اولياء الله يقوم ربنا يعمله المعجزة دي ويعمله الكرامة دي. والحديث ده جه بتفصيله في حديث اخر، لم يتكلف في المهد سوى ثلاثة، وجاء في حكاية جرائم. فلما الواد نطق وقال ابويا فلان راعي الغنم، طبعا الناس كلها خلاص ها ده معجزة. فجيلوا بقى يبوسوا في ايديه ويبوسوا في رجليه ويمسحوا فيه ويقولوا له سامحنا وما تسمعش ايه، وهنعمل لك صومعة جديدة من ذهب. صومعة من ذهب، شوف جهالة الناس بقى ساعة كده يعملوا ايه وساعة كده يعملوا ايه. فقال لهم لا، انا مش عايز صومعة من ذهب، واحد زاهد في كل شيء وبياخد ربنا، عايز صومعة من ذهب يهبد بيها. فقال لهم عملوها من طين كما كانت، فبدوا له صومعته تاني من طين. ده قصة جريج مختصرة هنا، بيبين ان اجابة الام في الصلاة واجبة. الحديث يبين كده في شرعهم هم، اجابة الام واجب، لان لو كانت اجابة الام غير واجبة مهما دعت ما كانتش الدعوة ايه استجيبت. لكن لما كانت دعوتها واجبة من هنا استجيبت دعوتها. فالحقيقة من هنا العلماء اتكلموا في الموضوع واختلفوا زي ما قلنا، إلا قال يجيب وتبطل صلاته ويعيد، واللي قال لا يجيب ويستمر في صلاته، واللي قال يجيب ويستمر في صلاته، واللي قال ما يجيبش لا يجيب خالص، واللي قال إن كان نفل يبقى ما فيش مانع إنه يشرع، وإن كان فرض يبقى وضاق الوقت يبقى لا يجيب أمه في الصلاة. أدي الاختلافات. أنا بضيف وأستغفر الله من كلمة بضيف، مش أرضى أضيف على رأي العلماء يعني، أرضى أقول أضيف كتفكير يعني كتفكير. أعتقد والله أعلم أنه الأمر يتوقف على الظروف، هو بيصلي إيه، وطبعا يختلف النفل عن الفرض، وهل الوقت متسع لأداء الفريضة بإعادتها ولا الوقت قد ضاق. الأمر الآخر، الأم مين؟ الأم إيه؟ اللي فيكو كبير في السن يعرف ان الام في عصرنا ده غير الام في العصر الماضي. اللي فيكو عدى 40 سنة يشوف ان الام امه وسته ان كان حضرها تختلف تماما عن مراته، واللي عدى وبنته ولدت وخلفت يجد فرق شاسع بين أمومة بنته وبين أمومة أمه. فالأم يختلف وضعها. النقطة اللي بعد كده، الأم دي بتندع على ابنها ليه؟ الأم دي عندها القلب وراقدة في السرير وممنوعة من الحركة وجات لها الأزمة وعاوزة تلحق تاخد دواء، أدي أم. الأم التانية بتنده لابنها عشان يعللها التلفزيون عشان تتفرج على المسلسل، فاهم؟ أم طيبة صالحة مصلية قانتة وبتنده على ابنها عشان يفرش لها السجادة، عشان تسأله العشاء اتبنت ولا لسه. أنا يا ابني سامعة، سامعة صوت، سامعة إيه؟ سامعة بيقل مع الكبر. أنا يا ابني سامعة صوت، يا ترى ده العشاء دي بتدن؟ طب ده العشاء دي في مصر ولا في اسكندرية؟ عايز تسأله على كده، مفيش مشكلة، مش عيانة ولا حاجة. هذه أم. والأم التانية بتنده لابنها لو إن يا ابني الباروكة الصفرة من الدولاب عشان نازلة عندها حفلة. فأنا بعتقد ان الامر لازم يبقى فيه تمييز ويبقى فيه اختلاف. مش اي ام، مش اي نداء، مش اي ظرف. لكن اذا كانت الام صالحة، صالحة طيبة تدعو على ابنها من اجل امر شرعي اجابها واعاد صلاتها، اجابها واعاد الصلاة حتى ولو ضاق الوقت، حتى ولو فات الوقت، يعني العصر لو اجابها وهي عيد المغرب اتدنت، مش مجرش حاجه، روح شوف امك. اذا كانت الام هنا مريضه بمرض عضال او فاقده للحركه او تحتاج لانقاذ او تحتاج لدواء لازم. واما اذا كانت الام صالحه طيبه وتدعو لامر شرعي لكن ما هيش في خطر، ما هيش مريضة، يسبح حتى تتبين أنه في صلاة، فإن سبح وعلمت أنه في صلاة انتظرته، لا هتدعي عليه بقى ولا حاجة. ليه؟ لأنها صالحة طيبة عارفة ربي. ده اللي أنا بعتقد والله أعلم. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. خد بالك الإنسان ساعات لما بيجي يصلي، وكان زمان ما فيش سجاد مفروش في الجوامع ولا حصير ولا بلاط ولا مكت، كانوا حصباء رمل رملة، وساعات الإنسان يضطر بالصلاة في الصحراء على الرملة زي ما بيحصل مثلا في عرفة، ساعات تحصل في السفر من مكة إلى المدينة، يعني كانت بتحصل لنا. فالأرض اللي أنت بتصلي عليها ساعات موضع السجود يبقى فيه حصى كتير، تيجي تحط جبهتك يوم يؤذيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إن كان ولا بد فواحد، يعني مرة واحدة، ما تقعدش بقى تسوي مرة وكل ما تيجي تسجد تسويه، كل ما تيجي تسجد تسويه. فقوم العلماء قالوا طبعا الكلام ده في داخل الصلاة، لكن لو قبل الصلاة ما فيش بأس. أنت جاي تصلي قدامك حصى بتصلي عليه، شوف موضع سجودك فيه دبشة فيه طوبة هتعورك في حاجة، ساوي زي ما أنت عاوز قبل الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة خلاص. طيب افرض إنه ساوى وما خدش باله، افرض إنه نسي وما سواش، افرض إنه وقيمة الصلاة وجري عشان يلحق وقف أيا كان السبب، فجاه يسجد ففوجئ بالحصى أذاه في جبهته، يضيع خشوعه في الصلاة، يبقى مش عارف يسجد. ففي الحال دي عاوز يساوي ايه؟ الحصى. فقال لك إن كان لابد بقى يبقى ايه؟ أي مرة واحد. عشان كده جم العلماء قالوا إن الحركات الثلاثة المتتالية تبطل، لأن ده بيساوي الحصى عشان ما يوجعوش في دماغه ومع ذلك انك فان كان لابد فايه فواحد. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. اهي بقى زيها الدنيا حر وهيسجد على الفلت او هيسجد على الرملة او هيسجد على الحصى، دي بقى هيسجد في شدة الحر الشديد ما يقدرش. انا جربت دي مرة زمان مش فاكر سنة كام، يمكن سنة 55، ورحت صممت اصلي الجمعة في مسجد نمرة، وكان يوم وقفة وكان يوم جمعة، وانا عيل بقى لسه عيل صغير، وصممت قلت اروح اصلي في مسجد نمرة، ورحت اصلي في مسجد نمرة. الناس اللي كانت بتصلي كانوا بيصلوا بالشماسي، شفتهم وهم بيصلوا بالشماسي فتح الشمسية بيصلي بيها ويركع بيها ويسجد بيها، هيعمل ايه؟ لان كان مسجد نمرة في ذلك الوقت لا فيه سجاد ولا فيه حصير ولا فيه حاجة، هو حيطان داير داير وخلاص، وفوق هو مفيش سقف. كانت السعودية وكانت واصبحت سبحان العاطي الوهاب. انا بقى ما كانش معايا لا شمسيه ولا غيره، وشاب بقى وعين والواحد بيبقى دايما في اول الليل. المهم فوقفت قعدت اسمع الخطبه، ووقفت وصليت الظهر والعصر يعني، لكن في حياتي لم اشعر بهذه الحراره. كان في اغسطس وقتها سنتها، اظن كان في اغسطس او في يوليو مش متذكر، لكن كان واقف على جمر، واقف على جبر على نار، واقف على نار. حتى في مكة كان الطواف والحاجات دي كان لا يطاق، كان لا يطاق. وفي سنة من السنين أنا كانت معايا أمي، أنا لبستها الجزمة، طوفتها بالجزمة، جزمة صحافية كده، نظفتها ولبستها لها عشان تطوف بيها، لأنه اللي طايف رجليها عريانة ده والعياذ بالله كأن ده وقاية من عذاب جهنم. وربنا له رحمة، ساعات رحمة مستترة، رحمة مستترة يدي لك حاجة تحسها اليوم خلاص يعني يعفيك بقى بيها من حاجات كتير يعني. المهم فبنرجع تاني ونقول في الحديث انه اذا كانت شدة الحرارة شديدة، انا بقى في الوقت ده كنت بعمل ايه؟ انا لابس البشكير، فكنت لما اجي اسجد اروح حاطط البشكير على الارض عشان ايه؟ اسجد عليه. ادي سر الحكاية اللي انا بحكيها، احط البشكير عشان اسجد عليه. اما اجي اقف هعمل ايه؟ ما هو قايم بالبشكير بقى، يبقى كل ما اجي اسجد احط البشكير واسجد عليه، كل ما اجي اقوم قايم بالبشكير على كتفي، هيبان هنا اهو. شوف بقى. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى دي جايزة، دي هذه حركة ايه لكنها ايه مش لإصلاح الصلاة، انما حركة ايه اضطرارية ضرورة عشان يحصل لك الخشوع وتتمكن من السجود، وإلا هتحط دماغك تتلسع تروح قايم، ما سجدتش ما اطمأنتش في السجود. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. برضو الحديث ده بيبان هنا انه الصلاة هنا لإصلاح الصلاة عشان يجد مكان للسجود، والأوضة ضيقة، ما كانش عايش في قصر عليه الصلاة والسلام، لا كان عايش في قصر ولا عايش في شيء، في الأوضة يدوبك، فهي نايمة بالعرض في القبلة، هو بيصلي مفيش مكان بقى، مفيش مكان، فمد رجليها هيجي يسجد على رجليها تمنعه، يقوم يغمزها في رجلها بايده ما يجي يسجد، تروح ضم رجلها يسجد، خلص سجود يروح فد رجلها. طب بتفردي رجلك ليه؟ لانه بيقوم بيصلي واقف ساعه، واقف ساعه يعني. ما زمان كنت انا استغرب اقول الله، طب انت كل شويه تمدي رجلك ويغمزك ترميها وبعدين تمديها وبعدين، طب ليه ما خلاص بقى ما تضم رجليك تضم رجلها ازاي؟ ما الكلام ده لو كان بيصلي زي اللي احنا بنصليه ماشي، الصلاه كلها ما تاخدش منك دقيقتين ونص. لكن ده سيدنا رسول الله بتقول لك انه كان لما يبقى من قراءتي 40 ايه يقوم يقف يكملها، يبقى ارى قد ايه وهو قاعد. فعشان كده طيب من هنا فاكرين الحديث ده لما قلنا في نواقض الوضوء انه اذا لمس لامرأته، لمسه لامرأته في صلاته لم ينقض وضوءه. التانيين ردوا قالوا ايه؟ قال لك ومين قال لك انه كان بيلمس على اللحم؟ مش يمكن كانت متغطيه او لابسه سروال؟ شوف يعني كلام العلماء يعني. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه قال ان الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاه علي فامكنني الله منه فدعته. فدعته بالذال، فدعته بالدال، أيوة يعني دفعته. ومنها في القرآن يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فدعته من الدع وهو إيه؟ الدفع بشدة. وقالوا إن الشيطان هنا مش مقصود به إبليس، إنما أحد العفاريت، وإن العفاريت لا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كهيئته كعفريت، إنما كان متمثلا في هيئة هرة قطة قطة قطة وهو واقف يصلي وبتنط على صدره بقى، بتنط على كتفه بتعكسه. فدعته يعني دفعها دفع شديد. ولقد هممت ان اوثقه الى ساريه. طبعا بدل هيربطها وهيربطه الى ساريه يبقى كان متجسدا في جسد يربط على طول. ما هيربطه ازاي؟ هيربطه يبقى معنى كده انه كان فين؟ في هيئه جسد. طب لو جه يربطه ما يخرج من الجسد ده ويتلاشى، لكن ربنا مكنه عشان كده قال فامكنني الله من انه لما مسكه ما يقدرش يرجع عن ايه؟ عن الهيئه اللي هو اتمثل فيها، فكان هيربطها في الساري. وبعدين تذكر بقى ولقد هممت ان اوثقه الى ساريه حتى تصبح فتنظر اليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسيا. خاسيا يعني. ثم قال النضر ابن شميل فدعته بالذال أي خنقته. وفدعته من قول الإماء الله يوم يدعون أي يدفعون. يبقى فدعته خنقته، فدعته دفعته. والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. فدعته. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. نتكلم احنا لسه في الحركه في الصلاه، في ابواب الحركه في الصلاه واستخدام اليد والاستعانه بها او باي جزء من الجسم في اصلاح شان الصلاه. فاكرين طبعا الكلام ده من الاسبوع الماضي. وقلنا انه الحركه في الصلاه انواع، منها ما هو من اجل اصلاح شان الصلاه كأن يسوي المصلي الصف مثلا، كأن يتقدم إلى الأمام ليسد ثغرة في الصف الأمامي، يسد ثغرة في الصف الأمامي، إنه يكون مثلا المأموم وقف غلط فالإمام يعدل وقفته زي ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. يتقدم للامام يتاخر من الخلف لسبب ما، وقف يصلي جه يسجد لقى المسافه ما تتسعش فتاخر للخلف، التفت بوجهه لشيء عارض. فزي ما قلنا انه بدم لم يتحول بصدره عن القبله يبقى الشرط قائم اللي هو التوجه للقبله. والتقدم للأمام خطوتين أو للخلف خطوتين لا يفسد الصلاة. قلنا من ضمن الحركات الحركة الاضطرارية. الاضطرارية كأن يكون الإنسان بيصلي وبعدين أمامه أعمى حيقع في بئر فيتقدم للأمام نحوسه، المهم أنه ما تحولش بصدره عن القبلة. الطفل حيقع من الشباك فأمه بتصلي فتلحقه تمد إيدها تشده، دي حركات اضطرارية كإنقاذ أعمى، إنقاذ طفل، حاجات زي كده، دي حركات اضطرارية. بعد كده في حركات سهو، يعني ما خدش باله، ذبابة مثلا بتيجي على وشه على وشه فاضطر ايه، دي برضو تعتبر حركة اضطرارية. السهو انه ما خدش باله عمل كده او هرس وانتبه، وقالوا انه حركتين في الصلاة ما فيش بأس، انما لو ثلاث حركات متواليات عامدا من غير عذر وبغير سبب بعضهم قال انها تبطل الصلاة. بعد كده الموقف اللي بيقوله هنا بقى موقف غريب قوي. انت واقف تصلي وحاطط هدومك قدامك او شنطتك قدامك، لقيت واحد جه واخدها وماشي ياخد جزمتك او ياخد شنطتك وبيمشي، بتعمل ايه في الحالة دي؟ بعض الناس قال يسيب الصلاة ويجري ورا الحرامي يمسك حاجته ينقذ حاجته، الدابة بتاعتك تفلتت هتهرب هتجري، ما تسيب الصلاة وتروح تجيبها. اما اذا كانت ممكن وانت بتصلي اللي جنب تحت ايدك فراحت قدام جرتك وراها رجعت لورا جرتك وراها، فلم لما يتحول صدرك عن القبلة واذا كنت خايف للدابة تتوه منك او ما تعرفش تروح يبقى ما فيش مانع. البعض قال حاجة غريبة جدا، قال لك في مثل هذه الاحوال يصلي صلاة الخوف، يصلي صلاة الخوف ما يطلعش من الصلاة، ما يطلعش من الصلاة كأنه في الحرب، كأنه في الحرب. فبعضهم قال تسيب الصلاة وتروح تنقذ حاجتك وتمسك الحرامي ده اللي هياخد حاجتك ويمشي او جزمتك او شنطتك، والبعض قال لا ده انت تبقى في صلاتك وتصلي صلاة الخوف كأن ده عدو وانت بتقتله، هتصلي ازاي؟ هتصلي صلاة الخوف. ده الاراء في الناحية دي. نشوف هنا بقى ابو برزة الاسلامي كان بيعمل ايه. حدثنا الازرق بن قيس قال كنا بالاهواز نقاتل الحرورية، الحرورية الخوارج، وقالوا عليهم حرورية لانه في بلدة اسمها حروراء من اعمال الكوفة، قرية من قرى الكوفة بالعراق اللي حصل فيها التحكيم الشهير ورفعوا المصاحف وحصل تحكيم ايام سيدنا علي. فاصبح بعد كده يطلق على الخوارج كلمة حرورية باعتبار اول ما ظهروا الخوارج ظهروا فين؟ حرورة. قالهم اعترضوا على التحكيم وقالوا سيدنا علي ازاي تقبل التحكيم وازاي وازاي وازاي، وبدأت طائفة الخوارج تظهر. فاللي بيحكي ده بيحكي بعد كده بقى مع سيدنا علي بفترة، فكان في قتال مع الخوارج وكان بيقاتلهم المهلب ابن الأصفر، فبيقاتلهم في الأهواز، وتعرفين الأهواز مناطق كده في الشمال ناحية برضو العراق. فبين أنا على جرف نهر، على جرف نهر، أنت عارف الحتة اللي بتبقى متدحضرة على شط النهر اللي أكلتها السيول أو الفيضانات تاكلها تقوم تنحرها، لما تنحرها زي ما قال على جرف هار، فالجرف اللي هو الحافة التي نحرتها السيول أو الفيضان، وفيه رواية على حرف نهر، لا مش بدل جرف حرف نهر، وبينا يعني بينما. إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي صحابي جليل، لكن اللي شافه وبيحكي ما هوش عارف مين ده. أهو راجل شيخ كبير في السن، واقف يصلي ومسك لجاب الدبة بتاعته في إيده. الدبة طبعا عايزة تروح كده ويشدها، وهي تشد وهو يشدها وهو بيصلي، ما عجبوش. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. من الخوارج، والناس بقى الخوارج دول انتوا عارفين زي بتوع التكفير والهجرة في زماننا ده. الخوارج زمان دول زي بتوع التكفير والهجرة والجهاد والجماعة الإرهابيين بتوع النهاردة دول، هم دول الخوارج دول، ذريتهم موجودة هتفضل موجودة. الخوارج عزوا بالله الخوارج دول، فبيفتكر في نفسه ان هو الصح والناس كلها غلط ويكفر الناس. فشاف ده ماسك اللجام وبتاع الدبة تنازعه، وقاعد يقول اللهم افعل وادعي عليه. انت مالك؟ انت قاعد يشتمه وادعي عليه. فلما انصرف الشيخ قال: اني سمعت قولكم، واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات او 7 غزوات وثمانة. وايه؟ إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وثمان. وثمان في الهامش. وثمانية برضو في الهامش. أيوة. وشهدت تيسيرة، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. فيشق ما عندك؟ ها؟ بالاثنين. الاثنين عندك. فيشق طبعا منصوب على أحب، معطوف عليها، فيشق فذلك يشق. تمام، تعويلها كده يعني. فبيقول إنه سمع كلامهم وبيفهمهم بقى بالحلم والحكمة المشهور بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا ماسك الدب وهسيبها هتفلت، هترجع الى مألفها. مألفها فين؟ بيته او المرعى بتاعها. هو على مسافة بعيدة جدا من مكان خلص الصلاة من قاس الدب، يعمل ايه بقى؟ هيمشي بقى ولا هيروح فين ولا هيجي فين؟ فعشان كده بيقول لهم ان لما اعمل كده ويبقى معايا دبتي وارجع بيها افضل بايه اني اسيبها وبعدين اقع في مشقه وما اعرفش بقى اروح يعني. بدام صحابي، فقالوا بدام صحابي عمل كده يبقى فعل الصحابي صحيح، لان الصحابه هم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا منه كل حاجه. فاقوال الصحابه وافعال الصحابه لا تراجع على اساس انها ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. ولقد رأيت عندك يمكن في الهامش ولقد رأيته. صح، رأيته من هنا. باين هنا طبعا انه بيجيب الحديث تاني. الحديث ده جاء قبل كده وشرحناه، وحتى تفتكروا ان انا لما قلنا هو لما بيقول رأيت هل كانت رؤية قلب؟ هل كانت رؤية عين؟ هل جلى ربنا تبارك وتعالى له المنظر، ولا انطبعت صورة الجنة والنار في المحراب؟ فاكرين طبعا الشر. هو جايب الحديث تاني جه من البخاري عشان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الى الامام خطوتين او حاجه ورجع الى الخلف. يبقى الحركه للامام والخلف اللي لها سبب، اللي لها سبب شرعي، ما تبطلش الصلاه طالما كان الصدر لم يتحول عن القبلة. النبي عليه السلام بيتكلم لما كان بيصلي وبعدين شاف المحراب جنة وشاف كان حيقطف لنا قطف عنب وشاف النار ولقى فيها عمرو بن الحي او ما سايب السوائب. السوائب دي كان زمان الجاهلية الناقة اللي تولد كذا او تعمل كذا يقول لك سيبها سيبها، يوم لا يركبوها ولا يحلبوها ولا يجوا جنبها، يسيبوها كده بقى تبقى حاجة زي جدي السيد. زي جدي السيد، ايه حكاية جدي السيد دي؟ حكاها لي سيدنا الشيخ مرة زمان، قال لي يجي الراجل يندر يجيب جدي ويندر ان يذبحه للسيد البدوي. لما يندر ان يذبح الجدي ده للسيد البدوي خلاص الناس كلها عرفت يسموه جدي ايه؟ جدي السيد. الجدي ده بقى يمشي بقى يسرح يخش الغيط ياكل، الفلاح بتاع الغيط ما يقدرش يقول له هش، ما يقدرش يقول له هش ليه؟ ما جدي السيد. جدي السيد يجي عند الفران الراجل اللي بتاع الفرن حاطط العيش مره يبيعه، يروح جاي الجدي يروح لهف له رغيفين، بركه يا عم بركه، جدي السيد كان من عنده رغيفين يبقى له نصيب فين؟ في الثواب بتاع جدي السيد. اهي دي معنى السائبه، حاجه كده يعني، يعني مع الفارق طبعا. فاول من اخترع الكلام ده مين؟ الفه وحلل وحرم عمرو بن لحي، فهو في جهنم يعاقب نتيجه هذا، لانه من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاه. البصاق بالصاد وبالزين، البزاق الاثنين لغتان يعني لنفس الكلمه. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم. طبعا إن الله قبل أحدكم، ربنا تبارك وتعالى لا يعني يحويه مكان ولا يحده زمان، إنما المقصود إن الله قبل أحدكم يعني ثواب الله تبارك وتعالى أو رؤية الله لكم، أو يعني بتؤول على أي معنى يعني، يعني التوجه إلى الله تبارك وتعالى، أنت متوجه إلى القبلة وأنت بتبتغي وجه الله، فما يصحش الإنسان يبصق في وشه يعني أمامه. فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. هو مسألة البصاق بقى أثناء الصلاة، الحديث هيجي يمكن تاني وحيبان فيه إنه يبصق، وجاء قبل كده الحديث برضه يبصق في ثوبه أو عن يساره تحت قدمه، فقالوا ان البصاق تحت القدم اليسرى على يساره تحت قدم اليسرى لا يصح مطلقا الا خارج المسجد، ولا يصح في المساجد، لا يصح في المسجد، انما يصح خارج المسجد لو بيصلي في اثناء سفر في شارع في طريق ماشي، لكن في المسجد لا، لان المسجد قد يجلس احد مكانه مكان ما بصق او حاجه. ففي المسجد قالوا يبصق في ثوبه، اما في الخارج يبقى ما فيش مانع انه يبصق تحت قدمه اليسرى. الكلام ده جايبه الامام البخاري في مساله الحركه في الصلاه، فقالوا البصاق اللي هو بيخرج الريق من بقه، النخامه اللي هي يتنخم بيجيب بلغم من جيوبه الانفيه من دماغه، النخاعه من صدره، فقالوا النخاعة البلغم الخارج من الصدر، النخامة البلغم اللي خارج من الدماغ. وانتوا طبعا عارفين الفرق، خصوصا الناس اللي بتدخن يمكن بتبقى عارفة، او اللي بيجيله انفلونزا او اللي بيجيله برد يعرف انه ممكن البلغم بيجي من فوق، ممكن البلغم يجي منين؟ من الصدر، يكح يطلع بلغم من صدره. ف البعض قال انه البصاقة والنفخ في الصلاة ان حدث لا يبطلها، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف النخامة دي في حكها ولا حتها بالته او حكها بالكاف رؤيتين، جاب حصى حصايا وحكها مش بايده، بالحصوة كده حكها من المحراب. طيب اعتراضه ما كانش عن ان اللي بسق بسق، اعتراضه ان المكان غلط، المكان غلط واتجاه البسقة غلط. فيبقى اذا البصاق لو كان في الصلاة يبطلها او حرام، ما كانش قال يبصق في ثوبه او يبصق تحت قدمه اليسر. لكن في بعض الأئمة قالوا انه البصاق والنخاعة والكلام ده كله اذا حدث ما يجراش حاجة، بشرط ما يكونش فيه حروف، لانه لو كان مكون من حرفين بطلت الصلاة. ازاي يعني؟ واحد مثلا عمل زي اخ دي بقى فيها همزة وخا، لكن لو قال كده بقى حرف واحد. معلش الاصوات اللي انا بعملها ما صحش، لكن لازم عشان نشرح ولا حياء في العلم يعني. وما تعلم من استحيا. فطبعا انتوا فهمتوا بقى كده انه البصاق ممكن مش عارفين، لان شفت وجوهكم كلها استغربتوا لما بقول ما يكونش بحروف بصاق، ما يكون النفخ ما يكونش بحروف. لو قال اف يبقى بطلت، لان اف عباره عن ايه؟ حرفين اهم، الهمزه والفه، اخ اخ كده عشان فجاه همزه وخا، يبقى ايه؟ بطلت. اما اذا كان البصاق او النفخ بلا حروف او بحرف واحد لا تبطل الصلاة. زي فاكرين لما قالوا البكاء في الصلاة، البعض قال يبطلها اذا كان بصوت او فيه حروف او فيه تأوه او فيه انين، لكن مجرد البكاء في الصلاة لا يبطلها. واستدلوا على بكاء ابي بكر الصديق في صلاته، ولما عرفت السيدة عائشة ان ابا بكر رجل اثير ان قام يصلي يبكي ولو يسمع الناس، قال لك يبقى اذا البكاء لا يبطلها، بس بشرط ما يكونش البكاء فيه تأوه او اخ يابا او بقى في الف وهمزه، بقى قصدي الف وه. فكذلك لما اتكلموا عن البصاق قالوا برضه مباح، ما فيش بأس، لكن ما يكونش بحرفين. السؤال في زماننا هذا، طبعا المساجد كلها مفروشه حصير او سجاد او موكيت او ما الى ذلك، فطبعا البصاق تحت القدم اليسرى ممنوع منعا قطعيا طبعا. طيب في التوب بقى، في ثوبه، في ثوبه. طب واحد لابس قميص وبنطلون هيتف في ثوبه ازاي؟ لابس جلابيه هيعمل ازاي؟ يعمل في كمه ولا يعمل ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ احنا النهارده في الزمن بتاعنا بيبقى في جيبك منديل، سواء منديل قماش او منديل ورق، فهل يصح انه اذا زنقته النخامه او النقاعه او طلع البلغم في بقه او الى اخره الزنق، هل ممكن بقى يمد ايده ويطلع منديل من جيبه ويتف؟ ايوه ممكن، لان الحركه هنا حاليا هتبقى ايه؟ ضروره. ولانه ما يقدرش هيوديها فين؟ هيوديها فين؟ طب واحد دلوقتي يرد في نفسه ويقول لك ايه اللي يوديها فين ده؟ ما يبلعها يا اخويا، ما يبلعها. لو بلعها وهو صائم افطر، ولو بلعها اثناء صلاته وهو صائم او حتى بطل الصلاه، لان يمنع الاكل والشرب اثناء الصلاه. فلو هو صايم بقى وجات النخامه دي ولا النخاعه دي ولا جاء البلغم في بقه، يوديها فين؟ لو بلعها خرج من الصلاه، وطبعا فسد صومه. شفت ازاي بقى؟ يبقى خصوصا في رمضان او خصوصا في الصيام، يبقى في الحالة دي مفيش بأس إن الإنسان وهو يصلي إذا زنقته عاوز يبصق أو يتنخع أو يتنخم أو إلى آخره، بيمد إيده ويطلع المنديل، ومن غير حركة صوت، من غير أخ أخ وبتاع وكده، من غير صوت يحاول، وإن اضطر للصوت يبقى حرف واحد. فهمتوها؟ نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. طبعا على يساره ده خارج المغرب بقى زي ما اتفقنا، وعلى يساره يعني هو باصص في الأرض، يعني بيميل وشه شمال وهو يبصق في الأرض مش على شماله، يعني يطوحها يعني زي ما بيقول ده. سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. طبعا كلمة يناجي ربه، المناجاة فعل بين اثنين، المناجاة فعل بين اثنين، تعرفين أصل كلمة المناجاة يتناجون بالإثم والعدوان، وأصل كلمة المناجاة من النجوة، والنجوة المرتفع من الأرض، النجوة المرتفع من الأرض، وكانوا يعتدوا لما حد يحب ينفرد بحد وياخد ودي معاه في الكلام يقوم ياخدوا في حتة ايه لوحدهم كده يتناجيان، فخدوا كلمة النجوة، نجوة بالته المربوطة، بقى منها النجوى بليه والتناجي، فكلمة تناجيا وينازي بين فيها المفاعلة، يعني فعل من اثنين، يعني انا اقول وهو يقول بينك مع الله تبارك وتعالى. قالوا انها لا تصح وان كان الكلام مجاز، لان العبد لما يقول الحمد لله رب العالمين فهو يناجي ربه، وكأن الله تبارك وتعالى يناجي، كلام العبد مسموع وصوت العبد مسموع، لكن كلام ربنا مهوش في الحالة دي، يعني في حالة المناجاة بيبقى إذا ما قالوا إذا حمدني ربي، إذا حمدني، إذا الإنسان قال الحمد لله ربنا يقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، وهكذا، فبيعتبروا ان ده تعتبر من قبيل المناجاة. نعم. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. شوف عالسان في يوم ما صفقوا ايام سيدنا ابو بكر ما كان بيصلي والنبي عليه الصلاه والسلام جاه وكان متاخر في بني عمرو بن عوف، ما قال لهمش عيدوا الصلاه لانهم حين صفقوا صفقوا وهم جاهلون، فمن صفق جاهلا في صلاته لا تبطل صلاته، لكنه طبعا بالتالي لو صفق عامدا وهو يعلم يبقى في الحال صلاته ايه؟ هتبطل. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن، لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. طب العنوان العنوان بيتكلم بيقول اذا قيل للمصلي تقدم او كذا كذا كذا، ما فيش بأس يعني على المصلي انه يسمع كلام حد خارج الصلاة. قام جايب الحديث على اساس ايه؟ فقيل للنساء، فالترتيب دي والتعقيب السريعة دي معناها انه تقال لهم الكلام ده هم بيصلوا، معنى كده تقال لهم الكلام ده هم بيصلوا، لان فهمها كده كان الرجال يصلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي اذرهم على اعناقهم من الصغر، يعني الراجل يدوبك فلما يبقى لحد ركبته الازار ويجي يوطي ممكن انه يسجد، يمكن العوره بتاعته تنكشف ولا حاجه للي ورا، الستات بتصلي ورا الرجاله، فالست لو رفعت راسها من السجود بدري يمكن الراجل اللي قدامها لسه ما قامش من سجوده، فيبقى قالوا لهم اخروا شويه الارتفاع او الرفع من السجود لحد ما يستوي الرجال جلوسا. فاكر الحديث ده انا اتكلمت فيه كتير واستشهدت بيه في مساله تربيه الضمائر، ان الاسلام بيربي الضمير. ليه بقى ما عملوش حاجز بين الرجاله والستات؟ ليه؟ زي ما بنشوف في بعض المساجد بيعمل شطاره بيعمل، ليه ما عملش؟ ليه؟ طب هنقول لما قدروش يبنوا معهمش فلوس ومفيش ستاير وسقف النخيل، ده سقف المسجد نفسه كان سقف ايه؟ النخيل. اما جه سقف النخيل ووقفه كده لما خرب بقى ساتر. لكن المساله مش مساله ان انا احجز الست عن الراجل وامنحها من الرؤيه، المساله مساله ان ربي فيها الضمير، ان الرقيب عليها يبقى ضميرها، مش الرقيب عليها ان انا احط الحاجز عشان ما تبصش. طب ما لو انا حطيت الحاجز وروح عايز تبص هتحرمه، مش كده برضه؟ احنا عاوزين نربي الضمير، فالاسلام بيربي الضمائر. معنى تربيه الضمائر انه يبقى ضميرك متربي وهو الرقيب عليك، او لا خاف منك ولا خاف عليك. هو ده الاسلام، ان كل انسان رقيب على نفسه. زي ما خرج المنادي يقول الا قد حرمت الخمر، قال له انظر يا انس ما عندنا من خمر فاهريقها. خلاص ما فيش تفتيش بقى، ما حدش راح فتش ولا حمل ولا سوي. فهو ده الاسلام، الاسلام ان الانسان يبقى ضميره رقيب عليه. لكن القذف ما ينفعش، لست عليهم بمسيطر. فهو عاوز يقول انه الكلام ده اتقال لهم في الصلاه. لكن في نقطه انا عاوز انبه ليها، اتعلمتها انا من زمان من شيوخنا، ان الانسان لما يكون بيصلي يقرا جهرا ويخطئ في الصلاه في القراءه، يعني ينسى او ينط او زي ما بيحصل معانا كلنا، ما فيش قران غالب يعني، سرح لثانيه وجزء من الثانيه مخه كده يروح هيجيب منين القران برضه، بس هيطلع من سوره يخش في سوره، يفتح عليه اللي بيصلي وراه، يفتح عليه. لما بيفتح عليه بياخد كلامه وخلاص ويصلح نفسه، ما فيش بأس، يبقى ايه تمر بامر المأموم. لكن لو واحد بيصلي لوحده او امام، واحد تاني قاعد ما بيصليش معاه، قاعد فسمع الامام وهو بيقرا فلتت منه ايه ففتح عليه وهو مش بيصلي معاه، اذا امام خد الفتح منه مباشره تبطل صلاته، تبطل صلاته. طب يعمل ايه؟ يعني هيرى غلط؟ قال لك لا، يرجع لورا ايتين ثلاثه، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم مؤمنون. قال كده، قام اللي قاعد بعيد قال له يؤمنون، فلو قالها على طول يبقى بطل الصلاه. عشان كده حاجه من ضمن مفترات الصلاه قلنا في الاسلام واركانه الفتح على غير امامه، الفتح على غير امامه. فطبيعي اللي يرجع بقى ورا يقول ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون، يرجع يجيب ايتين ولا ايه من ورا، يبقى كانه ما سمعش ايه كلام. لكن لو انه الكلام مش في القران، مش في فتح القران، في الفتح يعني عليه في القران، انما مجرد انه اوامر ثانيه زي قلت ارجع لورا شويه، يرجع بيصلي هنا اهو، وقف يصلي مثلا بعد جماعه بيصلي السنه فرضا جدلا، بيصلي السنه والناس عاوزه تعدي، والناس عاوزه تعدي، وده مانع على الناس مش عارفه تعدي، قام جه الامام او حد قال له من فضلك اطلع لقدام شويه خطوتين والناس تعرف تعدي، فطلع خطوتين للامام ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. نعم. باب لا يرد السلام في الصلاة. عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. متفقين الحديث ده طبعا، وعبد الله بن مسعود ولما رجع رجع من عبد النجاشي وشغلا وقال لا لا لا شغل بالله في الهمش. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. هو استغرب سلم عليه ما ردش عليه السلام، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، يعني دخل في قلبي بقى شكوك وظنون، النبي غضبان، النبي زعلان، انا عملت ايه، انا غلطت في ايه. ده اللي عاوز يقوله جابر بن عبد الله، والكلام ده كان بيقال انه كان في غزوه بني المصطلق. نعم. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي اشد من المره الاولى. ثم سلمت عليه فرد علي فقال: انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي، وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة. هذه النقطة بقى، انا قلت كلام ده حصل في غزوة بدر المصطلق، الغزوة دي متأخرة، ازاي جابر ما عرفش ان السلام منع؟ ده لما رجع عبد الله بن مسعود من عند النجاشي للمدينة، ده في اوائل الهجرة بقى، اتعرف ان مفيش كلام في الصلاة ومفيش سلام في الصلاة. اما الجابر ما عرفش، اما ايه الحكاية؟ لا، النبي ما كانش واقف يصلي عليه السلام بصراحة عادية، كان بيصلي على راحلته حيث توجهت به، له متجه للقبلة وله واقف يركع ويسجد، ده هو راكب على الراحلة. راح جابر عمل حاجة بيقول له السلام عليكم، ما ردش عليه، فهو ده اللي خوفه. أتاريخ كان بيصلي، فهو جاب الحديث عشان يوري ان الصلاة حتى وان كانت نافلة، حتى وان كانت لغير القبلة على الراحلة، احنا قلنا يصلي على راحلته حيثما توجهت به يتنفل، ها، فبرضه ما يبقى ايه، ما يردش السلام او ما يتكلمش في الصلاة. باب رفع الايدي في الصلاة لامر ينزل به. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام في الحديث ده جاء قبل كده وشرحناه، وبدل ما قال إن شئت قال إن شئتم. في الهامش. في الهامش جاء إن شئتم بدل إن شئت. لما بنقول الهوامش والحاجات دي الروايات بتتعدد. وقلنا في وقتها إنه ده يدل على إنه لا يصح للإمام أن يصلي بالمأمومين وهم له كارهون. لابد من رضا المأموم عن الإمام. هذا في مسألة الإمام المتطوع بالإمامة، إنما الإمام الراتب في مسجد يصلي وراءه المصلي اعترض أو لم يعترض، صلاة المعترض هي اللي تبقى باطلة، لكن صلاة الإمام صحيح. نعم. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. فاكرين طبعا شرحنا كلمة التصفيح جاي منين والتصفيق جاي منين. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الجزء الأخير ده ما كانش موجود في الحديث مرة اللي فات، إنه التفت لأبو بكر وقال له ما منعك، ما كانش دي زيادة هنا بقى، ما كانتش موجودة هناك. أبو بكر لما رفع إيديه بيحمد ربنا، الأصل الحديث جايبه الإمام عشان يقول لك من رفع يديه في الصلاة وبالتالي برفع اليدين في الصلاة للدعاء لا تبطلها. وعشان كده في دعاء القنوط بنرفع إيدينا، في ختم القرآن بنرفع إيدينا، يبقى رفع اليدين في الصلاة للدعاء ما يعتبرش من ضمن الحركات الممنوعة في الصلاة، بدليل أبو بكر هو. إنما الملفت في الحديث هنا ما منعك، ايوه قول معاك انت، ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ حين ايه؟ اشرت اليك، خدت بالك، حين اشرت اليك، ما قالش حين امرتك، خد بالك من الكلمه، شوف اللفته دي. لان فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا هل يصح لأبي بكر أن يعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء لما تكلموا قالوا لا، ده هو تواضع منه، هو كان حاسس أن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيأمره، ده هو بيفضله أو بيزكيه أو إلى آخره. يمكن كلمة أشرت تفيد التعبير ده، أشرت إليك مش أمرتك، لأن لو قال له أمرتك ها كبأت كبيرة. لما ربنا اتكلم ولام ابليس قال له ايه؟ ما منعك ان تسجد إذ امرتك. شوف يبقى باين انها فيها امر، ويبقى باين فيها ايه؟ العصيان. يمكن لو كان قال ما منعك ان تصلي اذ امرتك كان بان فيها ايه؟ مخالفه الامر. انما شوف الرقه في التعبير، اذ اشرت اليك، برضه يعني ملفت. ولو ان الامر ممكن يكون بالكلام، يكون بالاشاره، لكن طبعا مسألة أشرت إليك ما فيها أخف بكثير من الإنسان يأمر بالإشارة. باب الخصر في الصلاة. خصر هنا في الصلاة هو طبعا المقصود بها لما هيبان من الحديث إن الإنسان يحط إيده في وسطه، إن يحط إيده في وسطه في الصلاة، وده ممنوع. لكن الكلمة نفسها، كلمة الخصر في الصلاة، بعض الناس قالوا الخصر في الصلاة معناها الاختصار، اختصار في القراءة يعني. لكن حيبان من الحديث ان الخصر هنا مقصود وضع اليد في الخصر. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. فقالوا ان النهي عن الخصر في الصلاة ان الواحد يحط ايده في خصره في الصلاة، قالوا انه ابليس لما اهبط من الجنة اهبط مختصرا حاطط ايده في وسطه. وناس قالوا النهي عن الخصر في الصلاة لان صفة المختالين الخيلاء والعنجهية كلام من هذا القبيل. المهم ان هو ان الانسان يحط ايده في وسطه في الصلاة ممنوع. نعم. حدثنا محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. شوف بارد بقى، مختصرا يبقى حاطط إيده إيه؟ في وسطه. وإن كان بعض الناس قالوا إن الخصر برضه معناه إنه يختصر في القراءة، لكن دي ما أعتقدش إنها مقصودة. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. يفكر الرجل يعني يتذكر، وبعدين هتلاقي في الهامش تفكر الرجل. أيوه. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. يعني معنى كده أن الإنسان رغم أنفه قد يتذكر شيء أثناء صلاته، قد يسرح في شيء أثناء صلاته، زي سيدنا عمر مشغول بالجيش، ودي حاجة تخص المسلمين وتخص الأمة، رغم أنفه وبيصلي يلاقي مين يطلع بالجيش، مين يقود الجيش، مين يخش، مين يعمل، كل ده بيبقى في ذهن. مش معنى كده ان هو قاصد اني لا اجهز جيشي في الصلاه يعني يقوم يصلي بقى وهو قاصد انه يفكر يجهز جيشه ازاي، لا ده هو عايز يقول انه يعني بيعرض عليا ان الامر يبقى شاغلني جدا حتى اني وانا في الصلاه يبقى تفكيري كله في في في الجيش. فبيبان هنا ان الانسان غصب عنه افكاره تسبقه، او غصب عنه يسرح، او غصب عنه يفكر في حاجه، ده لا يبطل الصلاه. لكن ما يصحش الانسان يتماشى، يعني الواحد بيسأل وبعد يتفاجئ لقى نفسه ايه سرحان، يعمل ايه؟ يلم نفسه على طول، ما يتماداش في الموضوع اللي هو بيفكر فيه. اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة بن حارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. أهو باين حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي عرض عليه، وهو عرض له وهو بيصلي في صلاة العصر إمام بالناس، إنه تذكر إن في شوية ذهب في بيته من اللي جاي بتاع الصدقة، والتبر الذهب اللي لسه ما اتضربش يعني غيره مضروب يعني، فجاء في الصلاة افتكر، فلما افتكر خلص الصلاة وجري بسرعة على البيت عشان يقبض بقسمة هذا التبر، لحسن بقى إنه يبات عنده في بيته. يبقى اذا معنى كده انه ادي سيد الخلق، يبقى اي انسان يعرض عليه شيء، يعرض عليه شيء في الصلاه انه فكره يروح منه او يسرح، ده لا يبطل الصلاه، بس قلنا ما يبقاش متعمد، تبقى غصب عنه، ولما يتنبه يبقى ما يتماشاش، ما يكملش، يلم نفسه على طول. قال ابو هريره رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له درات حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر. إذا ثوب يعني إذا حصلت الإقامة، يعني لما الأذان يأذن الشيطان يجري، وله درات بيقولوا إنه هو من الخوف أو الرعب أو زي ما الواحد بطنه تمشي، وبعض الناس بيقولوا هو بيعمل كده استهزاء، قصدها استهزاء، وناس بتقول بيعمل كده علشان الصوت بتاع دراته يعلو على صوت الاذان يقوم ما يسمعوش، فاذا سكت المؤذن يرجع الشيطان يجري، عمل اقامه الشيطان يجري، خلص الاقامه يرجع تاني عشان يوسوس للي بيصلي ويقعد ايه يلخمه ويقول له فكر مش عارف ايه، فكروا بايه وفكروا بايه وحاجات زي كده. فاذا سكت اقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. اللي هو سجود السهو، اللي هو سجود السهو، إن الشيطان يجي يقعد يقول لك ويفكرك ويجيب لك موضوعات ويجيب لك حكايات وروايات عشان تلهو أو تنسى أو ما تاخدش بالك مش عارف صليت المغرب 3 ركعات ولا 4 ركعات ولا حصل ايه. فاذا حصل الكلام ده نقوم طبعا عارفين سجود السهو واحكامه، نبني على اليقين وبعدين نسجد للسهو. انا اذكر ان انا قلت لكم مره حكايه عن الموضوع ده، انه قيل ان واحد راح اشتكى لشيخه، او اشتكى لا اظن اشتكى لابي حنيفه، ابي حنيفه النعمان، انه له دين عند واحد وانه معاه ورقه صك ومش لاقيها، وانه محتاج للفلوس وعاوز يلاقي الصك عشان يروح ياخد فلوسه، فيعمل ايه؟ بيقول له دعي لي او بيقول له اعمل لي حاجه كده، قال له روح اتوضا واحسن وضوءك وصلي ركعتين، اوعى تسرح فيهم ثانيه، بعد ما تخلص ركعتين هتلاقي الوصل. فالراجل راح اتوضا واحسن وضوءه ونوى انه يصلي ما يفكرش في حاجه ابدا، ويصلي متفرغ جدا، وهو بيصلي جاله الشيطان قال له الوصل في الحته الفلانيه، مع شيخهم عن الركعتين دول. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس اكثر ابو هريره، يعني بيتكلم كثير عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر عمال يقول حدثني وسمعت وحدثني كثير اكثر. فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة. فقابل رجل من الصحابة قال له امبارح النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ايه في صلاة العشاء؟ فقال لا ادري. فقلت لم تشهدها؟ لم تشهدها، استفهام محذوف الاداة زمن، يعني قال بلى. تشهدها؟ قال بلى. شفا. قلت لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا. انا عايز اقول انتوا بتقولوا اكثر ابو، انتوا بتنسوا انا ايه ما بنساهش، بتقولوا اكثر ابو. تعال امبارح صليت العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قالوا ارى ايه في سورة العشاء؟ قالوا مش فاكر. قال لك انا فاكر ارى كذا. فقال الفرق بين واحد بيحفظ وواحد ما بيحفظش.